البريتات السفانية هيلم البريتي خالد البريتي عبد البريتي وعين محمد البريتي سعود البريتي مرزوق البريتي ما شاء الله البريتات حاضرين غايبين كل السهرانين عينك يا ابو فهد نور حمايده يلا نوري مع السلامه من عندي Hey, I'm- والحمد لله على السلامة. سليمان جرس صحبته الحلوة والحمد لله على السلامة. نمر حمايدة البريتات وبالحر رانيا العلي الهيلم البريتي ادعس صف العمر ها. الهيلم